رواية أنه رفض ذلك ومنع ذلك، وهذه رواية موافقة لمذهبه وللجمهور، لمذهبه وللجمهور. والرواية الأخرى هي أنه أجاز ذلك، وحملها من أولها من أهل العلم على أن الإمام أحمد بن حنبل جوز أن يتوسل إنسان إلى الله فيقول يا رب بتصديقك للرسول وبحبك للرسول، فهنا لا يكون التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام كظاهر الكلام، وإنما يقصد من ورائه التوسل بصفة حب الله عز وجل وبصفة تصديق الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله خطأ شيخه شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. وهكذا لا ينبغي للإنسان أن يتتبع زلات العلماء، حتى لو كان شيخي وحتى لو كان مذهبي، يأبى الله عز وجل إلا أن تبقى العصمة لرسوله عليه الصلاة والسلام، فكل يؤخذ منه ويرد، حتى الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لا نتبعه في ذلك.